السهم الشامل، قيمة السهم 500 ريال، يشمل رعاية برامج الشباب والملتقيات وبرامج الجاليات والعناية بالمسلمين الجدد وغيرها من المشاريع. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم، لنبلغ الإسلام معاً.